إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، فإن الإسلام دين علمٍ ودين معرفة، فقد حث على العلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم بقوله: دونوا العلم بالكتابة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقد دأب الصحابة رضي الله عنهم على تدوين العلم، فدونوا القرآن الكريم في الصحف والرقاع والأختاف، أي أكتاف الجمل، وفي الأحجار، ثم دونوا السنة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ورووها إلى التابعين ومن بعدهم، وكانوا قوم حفظ، أحدهم يحفظ الآية في أول نزولها مباشرة، ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينطق به مرة واحدة. والعلماء صنفوا العلم على عدة أصناف، فمنها علوم يجب تعلمها، وهي علم الشريعة، وعلم التوحيد، وعلم العقيدة، فهذه يجب تعلمها أيها المسلمون، فقد كثر الجهل في التعلم في العلوم الدينية. وقال أهل العلم إذا التبس إذا تلبس المسلم بعبادة كالحج مثلا، يجب عليه تعلم أحكام الحج من الأركان والواجبات والمستحبات، وإذا صلى قبل الصلاة يتعلم أحكام الطهارة، ثم يتعلم أحكام الصلاة، وهكذا حسب ما يتلبس المسلم من عبادات وأحكام شرعية ينبغي يتعلم علومها. كذلك ذكر أهل العلم من العلوم التي يستحب تعلمها إذا كانت ضرورة كعلوم الدنيوية، بل تجب أحياناً إذا فقدت عند المسلمين وقوي الغرب أو قوي الكفار بها وسيطروا على المسلمين. فالله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأقوى قوة في هذا الزمن هي القوة العلمية، وقسمت كعلوم الاقتصاد والطيران والهندسة والطب وعلوم الحروب والعلوم العسكرية يجب على المسلمين تعلمها ونشرها والاكتفاء عما عند غيرهم أيها المسلمون. ثم قسم العلماء إلى علوم محرمة يحرم تعلمها كعلم السحر والشعوذة والكهانة والفلسفة والمنطق لغير الحاجة، ويحرم كتب الملاحدة والفلاسفة والقرامطة والجهمية والإسماعيلية وباطنية الصوفية وفلاسفتهم الذين حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى كتحريف اليهود. ويحرم كذلك العلم الوثني الجديد، علم الطاقة والعلاج بالطاقة وأكل أموال الناس كذباً وسحتاً. وللأسف مع تفشي الجهل أصبح المسلمون لا يفرقون بين العلوم، بين ما يجوز وما لا يجوز، وبين المستحب والمحرم. فأقبل الشباب يتلقون من هنا ومن هناك ومن هنا ومن هناك، حتى اختلط الحابل بالنابل. ومن المعروف في كثير من الدول العربية والإسلامية معارض الكتاب، ومعارض الكتاب هي مؤسسات تضم عدة مؤسسات تعتني بطباعة الكتاب وبنشره، وهي إما مؤسسات نصرانية مسيحية، وإما مؤسسات لا دينية، وإما مؤسسات علمانية، وإما مؤسسات إسلامية، وإما مؤسسات أدبية. جلهم يسعى للربح السريع ولنشر ما عندهم. وإذا قدر لك أن تدخل في جولة في معرض كتاب خارج المملكة تجد كتب الإلحاد والكفر والثالوث، وتجد كتب الطاقة الكذب والوثنية الجديدة، وتجد كتب الجنس والروايات الساقطة والصور الخليعة، كلها تحت مسمى معرض كتاب. وهذا لا يجوز، لا يجوز نشر الخنا. العلماء تكلموا عن كثير من الكتب وحذروا منها. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن الكتب ما يمرض، اسمع ماذا يقول ابن حزم، قال: ومن الكتب ما يمرض ويسبب العطب، لا تضر بنفسك في أن تجرب الآراء الفاسدة. أسمعتم نصيحة ابن حزم؟ من الكتب ما تمرض وتسبب العطب، لا تجرب على نفسك الآراء الفاسدة. ونحن في المملكة ولله الحمد تشترط وزارة الإعلام شروطاً في إدخال الكتب، فتمنع الكتب الجنسية، وتمنع الكتب الإلحادية، وتمنع كتب الثالوث. ولكن لا بد من كثرة الذين يعرضون تنفذ بعض الكتب القليلة جداً ولله الحمد والمنة. ولكن علينا أن نهتم بخصوصية المملكة، فالمملكة ولله الحمد من أولها لآخرها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، لا يوجد فيها وثن يعبد من غير الله سبحانه وتعالى. لا قبر يستغاث به ولا يطاف به ولا يدعى من غير الله سبحانه وتعالى. المملكة ولله الحمد كلما تمر بشارع تجد صوت المسجد وصوت الأذان يذكرك بلا إله إلا الله. المملكة ولله الحمد تدين بالكتاب والسنة، وتتحكم وتحتكب إليها ولله الحمد والمنة. إذن لنا خصوصية ينبغي أن نعترف بها وأن نوافق بها. المملكة ولله الحمد مهبط الوحي المملكة ولله الحمد تضم مكة والمدينة. المملكة ولله الحمد تضم مكة والمدينة، وهي مأوى أفئدة المسلمين. ينبغي أن تهتم بهذه الخاصية، لذا على معارض الكتاب أن تهتم بخصوصية المملكة. أولاً بتنقي الكتاب، فلا يعرض كل شيء، إنما يعرض ما يوافق الكتاب والسنة وما يباح من العلوم الدنيوية. ثانياً أن نهتم بالصلاة، ينبغي أن نسمع الأذان في المقاف المعارض، وأن يصطف المسلمون، وأن توقف المحلات من البيع حتى يصلون، وأن يبتعد النساء عن الرجال والرجال عن النساء، ولا يختلطن بهن، وأن تكون هناك اختلاط عارض ليس اختلاطا متعمدا. أيها المسلمون، ينبغي أن توجهوا الشباب والشابات ماذا يقرؤون. فنحن في زمن فتحت فيه المعلومة، وتلقى الشباب والشابات الشبهات مباشرة من النت، فأصبح لا يميزون بين الغث والسمين، وبين الذي يشكك في دين الله ويطعن فيه، وبين الذي ينصحهم. فتلقى كثير من الشباب في الشك، وتلقى كثير من الشباب الشك، وتلقى الإلحاد، وتلقى ما يسمم عقيدته وبدنه، كما قال ابن حزم رحمه الله، قال: ومن الكتب ما يسبب العطب، العطب العطل والمرض، لا تضر بنفسك في أن تجرب الآراء الفاسدة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فظهور شاعرة في المنصة وإلقاء قصائد الشعر والتصفيق لها، هذا يخالف الشريعة، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، فدين الله واضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولا في رواية واحدة أنه خلط بين النساء والرجال في البيعة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن فيبايعهن صلى الله عليه وسلم من دون مصافحة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وكان صلى الله عليه وسلم يخصص للنساء يوما يعلمهن أمور دينهن، أمور دينهن، كان يخصص لهن يوما يعلمهن أمور دينهن. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن فيعظهن صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا الباب للنساء، في المسجد النبوي. قال نافع: فلما سمع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ما دخل منه قط حتى مات. أرأيت امتثال الصحابة؟ أما أحدهم قال لي: أنت تقول الشاعر لا يجوز أن تلقي الشعر أمام النساء، عفواً أمام الرجال، والخنساء ألقت الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما بقى إلا أن تفتي أنت. أولاً، الخنساء حينما ألقت الشعر الحديث غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبداً. أعطني الرواية والسند، كتب السنة كلها لا توجد فيها. ثانياً، لو صدقت أن الرواية صحيحة فلا قياس مع الفارق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم لجميع النساء، فليس الحاضرون هم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا، ولا قياس مع الفارق. والخنساء لو ألقت القصيدة كما تقول فهي لم تلقي ولا بيتاً واحداً في الغزل، وهذه الشاعرة كل ديوانها غزل وحب، أي قلة حياء تدعيها؟ ثم الخنساء رضي الله عنها صحابية جليلة، قدمت في غزوة القادسية 3 أبناء من أبنائها، فلما بلغت بقتلهما، أو في رواية ابنين من أبنائها، فلما بلغت بقتلهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهما. هذه الخنساء أم الشهداء تقارنها بشاعرة؟ الخنساء لم تكن تضع مساحيق وميك أب وتأتي للشباب متعطرة وتوقع على الأوتوغراف أو على مقدمة الكتاب. أيها الناس اتقوا الله في ربكم، اتقوا الله في دينكم. الواحد يقول ما أعرف، أنا بأسأل ممكن، أما أنه يفتي ويفتري على الشريعة ويتقول على الله، لا لا والله لا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكتاب سلاح ذي حدين، إما أنه يهلك ابنك وإما أنه يرفعه. الكتاب فيه من الشرور ما الله به عليم، ربما يكفر ابنك أو يكون تقيا. فانظروا ماذا يقرؤون أبناءكم، ماذا يقرؤون بناتكم. ومن أراد كتابا إلكترونيا فتوجد مواقع إلكترونية كالمكتبة الشاملة، فيها أكثر من 30 ألف كتاب إسلامي، حملها في واقرأ، وإذا أشكل عليك شيء راجع أهل العلم. أما أنك تستمر على جهلك، بعض الناس يستمر على جهله في الشريعة في زمن العلم. نحن في زمن العلم، أقولها وأنا أعرف ما أقول، نحن في زمن العلم، في زمن التحدي. لا تستمر جاهلا طول حياتك، همك أكلك وشربك ونومك ونكاحك. أنا أتعجب حينما أرى رجل وصل 50 أو قارب 40 وهو لا يعرف تفسير الفاتحة، وهو يقرأها في اليوم 17 مرة. أتعجب حينما أرى رجل بلغ العمر عتية وهو لا يعرف فضيلة آية الكرسي ولا تفسيرها، ولا يعرف منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، لا زال يردد كالبوق كلام الصوفية وكلام الناس. أتعجب حينما أرى داعية أو متدينا أو متدينة ترسل بالواتس أحاديث موضوعة وضعيفة في زمن ممكن تبحث عنها في 5 دقائق. اتقوا الله يا إخوة، بعض الناس ينشر الخرافة باسم الدين والقصص وأعاجيب نسمع يوميا ونرد يوميا، كل ذلك بسبب عدم الاعتناء بالعلم. لكن انظر حينما يسأل عن نظام هو يدخل فيه، مثلا نظام مالي، تجده يفصله بتفصيلا. لماذا؟ لأنه يهمه الدنيا وما فيها، نعوذ بالله. فاتقوا الله، اتقوا الله، تعلموا دينكم وقل رب زدني علما. ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيء يستزيد فيه إلا العلم، إلا العلم هو أشرف العلوم وهو الذي يرفع الإنسان. انظروا إلى العلماء، كم من مهندس، كم من طبيب، كم من تاجر، كم من كذا، كم من كذا، كم من عالم. العالم يهفو إليه الناس، يرفعه الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد إخلاصا وقربا لله كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. فتعلموا أمر دينكم. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وجنبنا ما لا ينفعنا. اللهم أهدي أبناءنا وبناتنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك وكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وأصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، وأصحاب أحد، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. قوموا لصلاتكم، رحمكم الله.